الآن انتهينا من الفقه من نصير نحاة البصرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف: فصل. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو فلان. يعني أنتوا يمكن أظن أن هذا تقدم معكم، أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لا تظهر عليه الحركات، قلنا لاستغلال المحل بحركة المناسبة، تقدم أكثر من مرة. الآن هو يصرح فيه، وقد تقدم معنا أن ذكره هو نفسه، لكن جعل له فصل. قد تقدر الحركات كلها، الضمة والفتحة والكسرة، في كل اسم مضاف إلى ياء المتكلم، مثل كتاب، تقول هذا كتابي، هذا كتابي، هذا ثوبي، قلمي، هذا قلمي، رأيت قلمي، نظرت إلى قلمي، نظرت في كتابي، ونحو ذلك. جميع الحركات تقدر على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب. وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو. وكذلك تقدر الحركات جميعها في الاسم المعرب الذي، طبعا قال المعرب ليخرج المبني، المبني مثل متى مثلا، مهما، متى، يعني هذه أسماء ولكنها مبنية لا تعرف، لا تعرف حتى نقول تقدر الحركات فيها كلها، لا، هذه مبنية. إنما تقدر الحركات في الاسم المعرب الذي آخره ألف مقصورة، وقلنا هذا مرارا، قلنا للتعذر، كمصطفى وموسى وعصى وفتى، فإن الحركات كلها تقدر على الألف. تقول مثلا هذا موسى، تقول موسى خبر أو جاء موسى فاعل، مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع موضوع التعذر، والفتحة كذلك في المفعول، والجر في المجرور نفس الشيء. نعم. نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، ويسمى مقصورا، ويسمى مثل هذا الاسم الذي، الاسم المعرب الذي آخره ألف المقصورة، يسمى إيش؟ مقصورة، مقصورة، يسمى مقصورة أي محبوس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على أزواجهن. هنا. وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. الاسم الذي آخره ياء، لا آخره ياء مكسور ما قبلها، مثل القاضي، مثل الداعي، العاصي، المرتقي، المرتقي يعني اسم فاعل ارتقى الشخص فهو مرتقي، هذا يسمى عند النحاة منقوصا، ما كان آخره ألفا يسمى مقصورا، وما كان آخره ياء مكسور ما قبلها مثل هذه الأسماء يسمى منقوصا. كيف منقوص؟ لأنه بعض علامات الإعراب تظهر وبعضها تقدر، فهو ناقص الإعراب، بمعنى أن إعرابه لا يظهر كله ولا يقدر كله، بعضه يظهر وبعضه يقدر. تظهر فيه الفتحة للخفة كقوله تعالى: أجيب داعي الله فليدع ناديه. نعم. رأيت القاضية. وتقدر الضمة والكسرة، تقول مثلا: رأيت، جاء القاضي ومررت بالقاضي. اي نعم، جاء الداعي ومررت بالداعي، ونحو ذلك. نعم. نحو القاضي والداعي والمرتقي، ويسمى منقوصا نحو يوم يدعو الداعي. يوم يدعو الداعي، يدعو فعل مضارع، الداعي فاعل مرفوع، فاعل طبعا مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع ظهورها. ايش اللي منع ظهورها؟ الثقل، لانه يعني منقوص لا يظهر عليه الضم للثقل. ما في يعني الشرطة منقوص أيضا هو هي عادة لا تجتمع الياء مع الألف واللام، لا تجتمع الألف واللام مع الياء، تقول الداع أو الداعي بالكسر بدون ياء. فإذا حذفت الألف واللام قلت داعي، جاء داعي الوليمة مثلا، تثبتها بالياء. وإذا أدخلت ألف لام التعريف تحذف إيش؟ الياء، تقول جاء القاضي، جاء القاضي، القاضي القاضي. وبعضهم أجاز العكس ولكنها لغة ضعيفة. القرآن هنا قال الداعي. نعم. تقدر تقدر الضمة على الياء المحذوفة، تقدر الضمة على الياء المحذوفة. نعم. مهطعين إلى الداعي، إلى الداعي أيضا تقدر أي الكسرة على الياء المحذوفة. نعم. وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيب داعي الله. نعم. أجيب داعي، أجيب فعل أمر في نعم، والواو في محرف فاعل واو الجماعة، وداعي مفعول به منصوب بالفتح، ظهرت الفتحة لخفتها على الياء. نعم. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع. بالنسبة للفعل تقدر فيه الضمة والفتحة إذا كان آخر الفعل واوا أو ياء، مثل يغزو، يدعو، يرمي، تقول زيد يدعو، زيد يرمي، فتقول في يدعو ويرمي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع علامة رفع ضمة مقدرة على الياء والواو، على الواو والياء. في حالة النصب تظهر الفتحة، تقول زيد لن يدعو ولن يرمي لخفة الفتحة على الواو والياء. وأما إذا كان هذا إذا كان آخر فعل واو أو ياء، أما إذا كان آخر فعل ألف مثل يخشى ويرضى، فإن جميع الحركات تقدر على آخره لأن آخره ألف. يقول زيد يخشى ويرضى، ولن يخشى ولن يرضى. فإذا جزم هذا الفعل، هذا الفعل المضارع المحتل الآخر، سواء كان محتلا بالألف أو محتلا بالواو أو محتلا بالياء، إذا جزم إذا دخل على الجازم فإن الجازم يذهب بجميع الحروف اللي يعني فعل يجزم بحذف حرف العلة. تقدم هذا معنا بالأمس، تقدم مرارا أنه قلنا إذا دخل الجازم على الفعل المضارع المحتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. نعم. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المحتل بالألف لن يخشى ولن يخشى. نعم. وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المحتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي. وتظهر الفتحة نحو لن يدعو، لن يدعو ولن يرمي، ولن يرمي. كل هذا ذكرنا. والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. ويكون الجزم بالحذف، حذف الحروف كلها يعني سواء كان ألف أو واو أو ياء. فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. الاسم الذي لا ينصرف، الآن وصلنا إلى مبحث الاسم الذي لا ينصرف أو غير المنصرف، أو يقال الممنوع من الصرف، يعني بعضهم لا يفرق، هي كلها يعني شيء واحد. ذكرنا فيما تقدم أن معنى الاسم المنصرف هو الذي يدخله التنوين ويدخله الجر، ومعنى الاسم الذي لا ينصرف أو غير المنصرف هو الذي منع منه الجر والتنوين، لا يجر ولا ينون أبدا، لكن يجر إذا أضيف أو عرف باللام. تقدم في الدرس الماضي، تقدم في درس البارحة أن الاسم الذي لا ينصرف إذا عرف بالألف واللام أو أضيف يدخله الكسر، يجر بالكسر. طبعا لا يدخله التنوين، لأن التنوين والإضافة لا يستمعان، وكذلك الألف واللام والتنوين لا يستمعان. فرجل تقول الرجل، ففي هناك منافاة بين التنوين والألف واللام، ومنافاة بين الإضافة والتنوين. إذن الاسم المنصرف ما هو الاسم؟ الاسم الذي لا ينصرف، أي الاسم الذي منع منه الجر والتنوين. ليش منع منه الجر والتنوين؟ حكمنا عليه بأنه يمنع منه الجر والتنوين مع أنه اسم معرب ليس مبنيا، فلماذا منع منه الجر والتنوين؟ قالوا لأنه يشبه الفعل، والفعل ممنوع منه الجر والتنوين، فكذلك الاسم الذي يشبه الفعل ممنوع منه الجر والتنوين. طيب ما هو وجه الشبه بين الاسم الذي لا ينصرف وبين الفعل؟ هو أنه كما أن الفعل فيه علتان، الفعل له فيه علتان، احتياجه إلى الفاعل واحتياجه إلى إيش؟ الزمان. ما من فعل إلا وهو محتاج إلى زمان، لابد أن يكون الفعل زمان، إما ماضي وإما مستقبل وإما حالي، حالي. وكذلك لا يكون هناك فعل إلا وله فاعل. فالفعل فيه علتين، وهو احتياجه للزمان واحتياجه للفعل. فهناك بعض الأسماء نجد أن فيها علتين، فهي تشبه الفعل من هذه الناحية، يعني أو فيه سببين، يعني سببين أو علتين أو سببين، فهي تشبه الفعل في أنها في أن هذا الاسم يحمل سببين أو علتين، كما أن الفعل يحمل علتين أو سببين. مثلا نقول مثلا الاسم الأعجمي هذا غير منصرف مثل إبراهيم، لأن فيه سببين، العلمية، والعلمية علة، يعني وهو لأن فرع للتنكير، الأصل في الأسماء التنكير، وانتقال الاسم من نكرة إلى معرفة هذه علامة فرعية ليست أصلية. وسبب الآخر العجمة، والأصل في الاسم أن يكون عربيا، فمجيء الاسم أعجميا هذه علة أو سبب، لأنه خالف الأصل في أن الأصل في استعمال الألفاظ العربية أو الكلمات العربية أن تكون عربية. وهكذا فكل اسم يحمل سببين أو علتين فرعيتين يكون ممنوعا من الصرف. وأسباب منع الصرف تسعة كما ذكر هنا. قال ماذا قال هنا؟ ما فيه علتان من علل الفسق. قال كل اسم فيه علتان من علل تسع ستأتي، هذا يكون غير منصرف، يعني لا ينون ولا يجر بالفتح. وكذلك احيانا اذا كان فيه علة واحدة، اذا علة واحدة ولكنها تقوم مقام العلتين، مثلا جمع صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث، هذه يكفي تكفي علة واحدة، يكفي مثلا كون الاسم على صيغة منتهى الجموع مثل مفاعل ومفاعل، كل ما كان على وزن مفاعل ومفاعل تكفي فيه علة واحدة. وكذلك ما كان في آخر ألف التأنيث كحمراء وصحراء وسعدة فإنه أيضا يكون غير مصرف ولو ما في إلا علة واحدة، لأنه ما في غير ألف التأنيث. لأنه قد يقول واحد قائل طيب والتأنيث من علل من العلل، نقول أحيانا ما يكون مؤنث، أحيانا مثلا حبلة، هذه حبلة وصف للمرأة الحامل وليس علما، يعني ما هو شرط طيب أن يكون ما في ألف التأنيث أن يكون علما، حتى لو كان اسم نكرة يكون ممنوعا من الصرف. طيب ما هي هذه العلل التسع؟ هي والعلل تسع هي الجمع ووزن، يعني الجمع إيش؟ يعني الصيغة في منتهى الجمع، مثل كل ما كان على وزن مفاعل ومفاعل، سواء كان آخره ميما أو لم يكن آخره ميما، المهم على وزن مفاعل. مفاعيل كذلك ولو لم يكن آخر أوله ميم، مثل قناديل هذا غير مصرف. هنا قلنا يكفي فيه سبب واحد وهو كونه على صيغة منتهى الجموع مفعل. يعني هم يقولون أن يعني كونه على هذا الجمع ليش يعني يكتفى به بعلة واحدة؟ قالوا لأن له نظير قد جمع مرتين، مثل في مفاعل قالوا يعني أو مفاعيل مثلا مفاعل أقلب، كلب يجمع على أقلب ويجمع على أكال فيجمع مرتين، فكأن هذين الجمعين الجمع مرتين كل واحد منهما يقوم مقام سبب من الأسباب، وهكذا يقولون. نعم. إذا الجمع صيغة منتهى الجموع، ووزن الفعل ما هو؟ كل اسم فيه في أوله زيادة كزيادة الفعل، وكان على صيغة الفعل، مثل شمر، مثلا يزيد، يعيش، هذه يعني شمر على وزن فعل مثل فرحة على وزن الفعل، ويزيد أو يعيش فيه زيادة كزيادة التي تكون في أول فعل مضارع، بل هو يعني فعل مضارع قبل التسمية، عاش يعيش، زاد يزيد، أكرم على وزن أفعل، هذا يسمى وزن الفعل، فما كان على هذا الوزن يكون ممنوعا من الصرف. نعم. والعدل ما هو العدل؟ هو انتقال الاسم من صيغة إلى صيغة أخرى، مثلا عمر قالوا هذا معدول عن عامر، أصل عمر عامر ثم عدل يعني غير إلى عمر، فحذف الألف وغير إلى عمر، صار معدول إلى عمر، عامر معدول إلى عمر، طبعا هذا عمر غير منصرف لأنه أيضا فيه سبب لأنه عالمية والعدل. وزفر قالوا معدول عن زافر. نعم. والتأنيث أيضا، التأنيث من أسباب منع الصرف، ولكن التأنيث لا يكون وحده من أسباب منع الصرف، وإنما يكون مانع للصرف مع وجود سبب آخر مثل العالمية. العالمية إذا كان التأنيث مع يعني بالتاء، أو مثل فاطمة وعائشة، أو ما ليس فيه تاء ولكنه مؤنث معنوي كزينب وسعاد، فهذا وإن لم يكن فيه تاء التأنيث في اللفظ لكنه في المعنى مؤنث لأنه علم أو اسم لامرأة، هذا لابد فيه من سببين. أما إذا كان التأنيث بالألف بواسطة ألف التأنيث كما في الصحراء وحملة، هذا لا يكفي فيه الألف فقط. نعم. والتعريف كذلك، التعريف بمعنى العالمية، يعني أن العالمية تكون سببا أو ما من أسباب منع الصرف، لكن لا تكون العالمية وحدها سببا في منع الصرف، بل لابد من انضمام سبب آخر ككون الاسم مؤنث مثل زينب مثلا وفاطمة، أو كونه أعجميا أو مثل إبراهيم، أو كونه مثلا فيه زيادة الألف والنون مثل عثمان ومروان. والحاصل أن العالمية سبب من هذه الأسباب التسعة، لكن لا بد من سبب آخر معها. والتركيب وهو كون الاسم مركبا من كلمتين كبعل بكة وحضر موت مثلا، فإن بعل بك بعل هو صنم، وبك هو صاحب الصنم، ثم ركب، وكذلك حضر موت ومعد كريبة، هذه مركبات سمي بها إما أشخاص في المعد كريبة، وإما أراضي أماكن كحضر موت، وإما يعني شخص مثلا وصنم مثل بعل بك، هذه أيضا ممنوع من الصرف التركيب، لكن التركيب وحده لا يكتب إلا بد معه من العالمية. نعم. والألف والنون الزائدتان، والألف والنون إذا كان في اسم فشرطه العالمية، إذا كان في الألف والنون في اسم فشرطه العالمية، مثلا يضربان مثلا يقومان مثلا أو قائمان، ما نقول هذا غير منصرف لأن فيه الألف والنون. لا، شرط كون زيادة الألف والنون في الاسم مانعة للصرف أن يكون هذا الاسم علم لا صفة، كعثمان ومروان وغسان وحمدان ونحو ذلك. والألف والنون وحدهما لا تكفيان، بل لا بد من العلمية أيضا. نعم. والعجمة، والعجمة أيضا من أسباب منع الصرف مثل إبراهيم، لكن لا بد معها من إيش؟ من العلمية، يعني لا تكون العجمة مانعة للصرف إلا بالشرط العلمية. لكن إذا كان هناك اسم أعجمي غير علم، قالوا مثل لجام، لجام هذا أصله لجام، لجام في الفارسية والعرب استعملوه فقالوا لجام مع تغيير بسيط، يعني هذا لا يكون غير منصرف لأنه ليس علما وإنما هو اسم جنس لما يلجم به الفرس. نعم. والصفة، والصفة أيضا من أسباب منع الصرف، والمراد بالصفة يعني هو ما دل على وصف معين مثل أسود وأحمر وأخضر وأزرق ونحو ذلك. نعم. هذه وكذلك مثلا جمع، مثلا قالوا جمع على وزن فعل. نعم. هذا الوصف يعني أيضا من أسباب منع الصرف لكن مع العلمية، مع العلمية. نعم. يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عالي، هذا هكذا إذا أردتم تعرف تفهموها هكذا تحفظوها، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل. اجمع بالترتيب الذي ذكره من صيغة منتهى الجموع إلى الوصف، وقد ذكر في المصنف الوصف آخر شيء خلف الوصف قد كم تسعة. هنا فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، هذا ذكرنا، هذا الجمع الذي هو السبب الأول من أسباب موانع الصرف يشترط أن يكون على صيغة منتهى الجموع، يعني مسلمون هذا جمع ولكن ليس على صيغة مثلا جدران رجال كلها جموع هذه ولكن ليست على صيغة منتهى الجموع فلا تكون السبب لمنع الصرف. نعم. وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم. شوف تلاحظون انه مو شرط يكون الميم موجود في اول الكلمة مثل دراهم على وزن مفاعل مع انه ما في ميم مو شرط. نعم. او مفاعيل، او مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير، دنانير ما في ميم في اولها لكنها على وزن مفاعيل. نعم. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وتكفي، تكفي وحدها في منع الصرف وتقوم مقام العلتين. ذكرنا هذا. نعم. شيخ بس ما لا ثلث لهما. نعم. طيب. وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، لا يكون في الاسم إنما يكون في الفعل فقط مثل ما ذكرنا، تشمر بتشديد الميم. نعم. وضرب بالبناء، ضرب يعني بضم الضاد وكسر الضاء، يعني هذا الوزن وزن يخص الفعل لا يكون في الاسم فعل إلا دؤل وهي دويبة صغيرة في الأصل، وينسب التابع المعروف أبو الأسود الدؤلي، هي قبيلة دؤيلة لكن هي أصلها مأخوذة من دؤل وهي يعني حشرة أو حيوان صغير. نعم. وإلا الأسماء يعني ما تكون على هذا الوزن فعل، فهذا الوزن فعل خاص بالأفعال يعني مثلا ضرب كان على وزن فعل. نعم. وفعل كذلك مثل شمر، فرح، قطع، هذا كله خاص بالفعل. نعم. وانطلق ونحوه من الأفعال كذلك، لو فرضنا أنه واحد اسمه انطلق لأن انطلق لا يكون إلا فعلا، ما في عندنا اسم انفعل، لكن ممكن واحد يسمي اسم على انطلق ما في انطلق واحد اسمها قريبة. اي نعم. نقول انطلق ثلاثة. انطلق واحد سمى ابنه انطلق، نقول جاء انطلق ورأيت انطلق، يعني مو غير منصرف هذا، لأن هذا الوزن لا يوجد إلا في الأفعال. نعم. ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك. نعم. أو يكون في أو يكون في أو يكون الوزن. قلنا الوزن الفعل إما أن يكون الوزن يخص الفعل لا يكون في الاسم كما مثل، وإما أن يكون في أوله زيادة كالزيادة التي تكون في أول الفعل. الزيادة إما مثلا الياء مثلا كما ياء من حروف المضارعة، أو الهمزة مثلا في أكرم مثلا، أكرم مثل أحمد، أحمد غير منصرف لأنه على وزن أفعل، وأفعل أسود أسعد. نعم أسعد، لأن أسود صيغة من الصفات. نعم. أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. وأجاب لأن حروف المضارع ألف وتاء وياء ونون هذه كلها زيادات، وتسمى حرف الزيادة تكون في أول الفعل يكون مضارع، فأجاب مثال الهمس أحمد، مثال الياء يزيد، مثال التاء تغلب، مثال النون نرجس. نرجس معروف نبت معين، وقد تسمى امرأة بنرجس. نعم. وأما العدل فهو خروج العدل الذي هو السبب اللي بعد هذا، فالعدل هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية، يعني تحوله من صيغة إلى صيغة كما ذكرنا، إما تحقيقا أو تقديرا. نعم. إما تحقيقا. نعم. كأحاد وموحدة. كأحاد وموحدة. وموحدة. لأن أحاد أصله واحد واحد، موحد يعني كذلك أصله واحد واحد، يعني بدل ما يقول جاءوا واحد واحد أو واحد يقال أحاد أو موحد. نعم. وثناء ومثنى. إيه. ومنه قال تعالى مثنى وثلاثة وأربعة، يعني اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، فهذا عدد، لأن مثنى معناه في الأصل اثنين اثنين ثم عدل إلى مثنى، لأن مثنى يعطي هذا المعنى، لماذا نقول اثنين اثنين؟ فمثنى معدول عن اثنين اثنين، ثلاثة معدول عن ثلاثة ثلاثة، رباع معدول عن أربعة أربعة، هذا عدل تحقيقي مو تقديري. نعم. وثلاثة ومثلة. نعم. ورباعة وأربعة. نعم. وهكذا إلى العشرة، معدولة عن ألفاظ العدد الأصولي اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى عشرة. نعم. معدولة عن ألفاظ العدد الأصولي مكررة، يعني مكررة، يعني معناها يعني مكررة، فأصل جاء القوم أحادا، يعني جاء واحدا واحد واحدا واحد واحد. نعم. وكذا أصل موحدا، ونفس الشيء موحدا، جاء القوم موحدا يعني واحد واحد. نعم. وأصل جاء القوم مثنى، جاء اثنين وكذا الباقي. نعم. وإما تقديرا، هذا عدل تحقيقي، احنا شفتوا انه أصل الكلمة غير ثم حولت إلى صيغة، أصل الكلمة واحد واحد فجعلناها أحاد، أصل الكلمة اثنين اثنين ثم حولناها إلى مثنى، أصل الكلمة ثلاثة ثلاثة ثم حولناها. هذا التحويل أليس تحقيقيا؟ يعني هل هو تقدير من قدر التقدير ولا حقيقي؟ لا، تحقيقي هذا. نعم. في عندنا عدل ليس تحقيقيا وإنما تقديري، أيضا هذا يؤثر في من حصل، كما في عمر يعني لماذا كان غير منصرف؟ نقول معدول عن عامر. طيب ما الدليل على أنه معدول عنه؟ يقول والله إحنا ما نعرف إلا أن لما شفنا العرب، لما سمعنا العرب يقولون هكذا، جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر يقرأونه غير منصرف، فتشنا ما وجدنا إلا والله يمكن أنه هذا عدلوه من إيش؟ من عام. فهو عدل تقديري مبني على التقدير والتخمين لا على الحقيقة، بينما الألفاظ السابقة لا، يعني تحققنا أن كونها معدولة عن غيرها. نعم. وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل. نعم. على وزن فعل عمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية. هو طبعا العلمية موجودة فيها متحققة، وجود العلمية فيها، عمر اسم شخص معروف وزفر اسم شخص، لكن نحن نريد سبب آخر لأن العلمية وحدها لا تكفي. نعم. ولهذا اضطررنا إلى أن نبحث عن سبب آخر، فلم نجد إلا أنهم يعني يمكن أن تكون يكون التقدير يعني العدول العدل التقديري عن عامر وعن زافر. نعم. وعن زاحل، زحل معدول عن زاحل. نعم. قدروا فيها العدل وأنها معدولة عن معدولة عامر، عن عامر، معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل. نعم. وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام. هذا يعني لابد أن تفهموا أن التأنيث، لأنه التأنيث لا يكون على وتيرة واحدة، تأنيث بسبب التاء، تأنيث بسبب الألف، تأنيث معنوي. نعم. تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. نعم. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا. التأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، أي سواء كان هذا الاسم الذي في آخره ألف، سواء كان علما أو كان وصفا، وهذا معنى قوله يمنع الصرف مطلقا، يعني سواء كان علما يعني مثلا امرأة اسمها مثلا شيماء مثلا، شفاء مثلا، هذا علم يعني اسم امرأة معينة، أو كان وصفا كحمراء وصحراء وحبلة، يعني حتى طبعا مقصورة والممدودة. نعم. سواء كانت الألف مقصورة كحبلة. نعم. ومرضى وذكرى ومرضى مرضى مرضى بالطاء يعني. نعم. وذكرى أو كان مرضى مرضى جمع مريض. نعم. فمرضى اسم اسم. نعم. بالطاء بالطاء غلط في حد نسخة عنده بالطاء ولا كلها بالضاء؟ بالضاء كلها مثلا عندكم بالضاد، حتى في الشرح شارحها بالضاد ومرضى. نعم. مرضى جمع مريض، لكن مرطة مرطة اسم يعني مؤنث يعني. طيب عندنا هنا طيب وذكرى وذكرى وسعدة ولبنى وليلى ونحو ذلك. أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء. نعم. وزكرياء. نعم. وأشياء، يعني زكريا مع أنه هو اسم مذكر، لكن العبرة في الألف، ما دام أن آخره ألف تأنيث ممدودة نحكم عليه بأنه غير مصرح، ولو كان اسم ذكر قلنا سواء كان علما أو غير علم، وإذا كان علما سواء كان علما لمؤنث أو لمذكر. نعم. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. تقدم معنا صيغة من تنجمع العلة الأولى وهي الثانية، وتقوم مقام العلتين. نعم. لأن كون الاسم يحمل صفة التأنيث، التأنيث من أسباب منع الصرف تقدم قبل قليل، ولزوم هذه الألف آخر هذا الاسم، لزوم هذا الألف آخر الاسم يقوم مقام العلة الثانية، فكأن فيه علتين، كونه مؤنثا بالألف وكون هذه الألف لها زمة لا تتحول يقوم مقام علة ثانية. نعم. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف، فيمنع الصرف بشروط، بشروط بشرط التأنيث بالتاء يمنع الصرف بشرط أن يكون هذا الاسم الذي فيه تاء التأنيث لابد أن يكون علما، سواء كان علما لمؤنث كفاطمة وعائشة، أو علم لمذكر كطلحة، طلحة مع أنه اسم ذكر وهو علم ذكر واحد من الصحابة اسمه طلحة. قل جاء طلحة رأيت طلحة ومرض طلحة. نعم. المهم أن يكون ما فيه تاء التانيث علم، سواء كان علم أنثى لأنثى، مسمى لأنثى أو لمذكر. نعم. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث للتاء لأنه علمية. التأنيث المعنوي وهو الذي لا يوجد فيه لا تاء التأنيث ولا ألف التأنيث، لكن نحكم بأنه اسم مؤنث معنوي. كيف معنوي؟ معنوي لأنه لما ندخل على الفعل أو نسنده من الفعل، مثلا زينب، تقول جاءت زينب ولا نقول جاء زينب؟ جاءت زينب أكرمت زينب. نعم، زينب أكرمتها. شوف عاد هاء المؤنث إليه، فيفهم من ذلك أن هذا الاسم ولو لم يكن عليه علامات أو علامة من علامات التأنيث، لكنه مؤنث بدليل أن الفعل يؤنث معه، وأن ضمير المؤنث يعود إليه بالتأنيث لا بالتذكير. نعم. فلذلك قيل عن مثل زينب وغيرها وسعاد وغيرها من الأسماء المؤنثة التأنيث المعنوي، قيل عنها إيش؟ اسم مؤنث معنوي لا لفظي، بخلاف فاطمة نعم وشيماء فإن علامة التأنيث فيهما واضحة ملفوظة. نعم. فيمنع مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم، فيمنع هذا التأنيث المعنوي يمنع أيضا مع العلمية، يعني لابد من علتين العلمية والتأنيث، لكن هذا له شروط. التأنيث بالتاء يمنع بشرط العلمية فقط والتاء، ولا يشترط شرط آخر من حيث عدد الحروف ثلاثي رباعي كل واحد. هبة، هبة ممنوعة من الصرف مع أن ثلاث حروف يعني لكونها مختومة بتاء التأنيث. لكن إذا كان التأنيث معنويا فإنه يكون سببا لمنع الصرف بشروط، منها العلمية كما ذكرنا، ومنها إيش؟ أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف من سعاد وزينب. أما إذا كان ثلاث أحرف مثل إيش؟ هند، دعت، هند، هذا يعني مؤنث، اسم مؤنث ومؤنث معنى طبعا ما في عليه علامة التأنيث، لكن يعني العلماء اختلفوا، قال يجوز صرفه ويجوز عدم صرفه. قال يجوز عدم صرفه لأنه خفيف، لأنه مؤنث وعلم، فيه علمية وفيه تأنيث، فيه سببا. ويجوز صرفه أي جعله غير منصرفا أو اعتباره غير منصرف للخفة، لكونه خفيفا، كونه إيش؟ خفيفا. نعم. أو ثلاثيا محرك الوسط، أو يكون كثغرة، إما أن يكون زائد على ثلاثة أحرف، وإما أن يكون ليس زائدا على حرف ثلاثة أحرف، ولكن الحرف الأوسط متحرك كسقر. وقد جاء في القرآن منعه من في سقر وما أدراك ما سقر بدون تنوين، ها بدون تنوين. فسقر اسم مؤنث وهو من ثلاث أحرف، ولكن لما كان متحرك الأوسط نزل حركة الأوسط منزلة حرف الرابع. حرف التأنيث المقدر سعاد؟ لا مو سعاد. احنا قلنا اذا كان مؤنث تأنيث معنوي يشترط لمنعه من الصرف ان يكون زائدا على ثلاثة أحرف، اما اذا كان ثلاث أحرف مثل هند هذا لا يكون غير مصرف، بل يكون مصرف وربما قيل بمنعه. أو إما أن لا يكون على ثلاثة أحرف، أو يكون على ثلاثة أحرف ولكن بشرط أن يكون الحرف الوسط متحرك مثل إيش؟ سقر. سقر ثلاثة أحرف وهو مؤنث لأنه طبقة من طبقات جهنم مؤنث، لكن لما كان أوسطه متحركا والحركة كأن وجود الحركة هذه تقوم مقام حرف، فكأنه أربعة أحرف، كأنه إيش؟ أربعة. أو يكون أعجميا أيضا ممكن إذا كان مثلا اسم مؤنث ما هو ليس أكثر من ثلاث أحرف. إيه نعم. ولكن لما إذا كان أعجمي مثل جور جور جور مو جور جور يعني ما نظر جور جور اسم حصن يقال في العجم. أو ما ما أيضا اسم مدينة مو الماء هذا ما اسم مدينة أعجمية. قالوا هذا وإن كان على ثلاثة أحرف والحرف الأوسط غير متحرك لكنه لما كان أعجميا والأعجمي فيه شيء من الثقل كأن العجمة أو يعني كأن كون أعجميا قام مقام حرف رابع فكأنه على أربعة أحرف. إذا المؤنث المعنوي يكون التأنيث المعنوي يكون سببا لمنع الصرف بشرط أن يكون علما وزائدا على ثلاثة أحرف أو متحرك الأوسط ثلاثي متحرك الوسط. إيه نعم ثلاثي متحرك أو ثلاثي وسطي أعجمي أو ثلاثي ساكن الوسط ولكنه أعجمي بهذه القيود يكون غير مصرف. نعم. أو منقولا من المذكر إلى المؤنث أو أنه في الأصل هو اسم ذكر ثم جعلناه اسم أنثى مثل زيد كما إذا سميت امرأة زيد اسم ذكر زيد اسم إيش اسم ذكر على الإنسان في الأصل يعني ثم نقل يعني واحد سمى امرأة بنته زيد يعني في مانع ما في مانع يعني سماها زيد سماها يعني اسم ذكر ها زعلان سماها المهم أنه سمى اسم زيد يعني ليش من الزيادة زيادة يعني زيادة إيمان فكان يقول هي ذكر وزيادة إيمان اسم زيد هذه يعني أيضا يعني مع أنه يعني هو يعني لما كان اسم مؤنث يعني صحيح أنه يعني اسم هو زيد يعني ثلاث أحرف أوسطها ساكن وهو اسم عربي وحقه أن يكون منصرفا لا غير منصرف لكن لما نقل من التذكير إلى التأنيث هذا النقل جعله جعل فيه شيء من الثقل يعني فيعني منعه من الصرف. نعم. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند وزعد فإن لم يكن شيء من ذلك بأن لم يكن أكثر من ثلاث أحرف أو كان ثلاث أحرف ولكن ليس متحرك الأوسط وليس اسما أعجميا بل اسم عربي مثل هند ودعد يكون إيش يكون حكمه جاز الصرف وتقال وهو الأحسن. قال جاز الصرف لأنه ليس فيه شروط الممنوع من الصرف وشروط الممنوع من الصرف الثلاثة المعنوي ذكرناه قلنا إما أكثر من ثلاث أحرف وإما ثلاث أحرف متحرك الأوسط وإما ساكن أوسط ولكنه أعجم جاز الصرف لأنه أو منقول عن اسم عن عن مذكر يعني وجاز الصرف لعدم وجود هذه القيود الأربعة وجاز عدمه عدم الصرف أي منعه من الصرف لوجود السببين فيه لأنه علم مؤنث فيه العلمية وفيه التأنيث ففيه إذن سببا فلو منعه أحد من الصرف لا يجوز لا ضير في ذلك لا يضر ولو صرف أيضا لا يضر بس الأحسن إيش الأحسن تركه قال وتركه هو وهو الأحسن ترك إيش نعم الصرف وترك الصرف يعني منعه وهو الأحسن منعه من الصرف أفضل من صرف إذا قلنا جاء الدعد ومررت بدعد أحسن من أن نقول جاء الدعد ومررت بدعد أحسن نعم ويعني ترك يعني منعه من الصرف أحسن لماذا لأن فيه علتين ما دام فيه علتين العالمية والتانية خلاص ماشي وإن كان اسم ثلاثي ساكن أوسط وهو خفيف نعم يعرف يعني يعرف لا هو معرض من قبل لكن ينون ويجر بالفتح إذا كان غير منصرف لا ينون ولا يجر بالفتح إذا كان ممنوع منصرف إذا صرفناه ننونه ينون ويجر بالكسر لا بالفتح غير خلاص صلى الله عليه وسلم.